أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر وأتموا الآية اللي قبلها، وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. العمرة وأتموا الحج والعمرة لله. جميل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. رقق الراء هنا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا مرة ثانية. حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله يفتح عليك. مشكور يا إبراهيم على اتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ عرف بنفسك. سلطان. حياك الله يا سلطان. من وين تتكلم؟ إمارة رأس الخيمة. حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. أكمل. فإذا أمنتم. متابع معي؟ تسمعني يا سلطان؟ بس أبغى أعرف الآية رقم كم؟ 196 من سورة البقرة. وأتموا الحج والعمرة لله. اقرأ من بدايتها يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يلا إذا أتقنت هذه يعني نكتفي بهذا القدر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يلا كمل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يا سلطان اقرأ شوي وعد مرة ثانية. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شنو حافظ سلطانة من القرآن؟ حافظ ثلاث أجزاء وثلاث صور. ما شاء الله تبارك الرحمن. شو تسمعني؟ سمعني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا سلطان، مشكور على اتصالك، قراءتك جميلة اللهم بارك، لكن الظاهر انك ما انت حافظ هذه الآيات. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ شفيق عماد سلوم من العين. حياك الله يا شفيق. أهلا وسهلا، الوالد يسلم عليك شيخ. الله يسلمك وإياه. الله خير. شيخ أبدأ من أول آية 196. أي نعم إن شاء الله. أو اقرأ من فإذا أمنتم. فإذا أمنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله مرة ثانية وما تفعلوا من خير يعلمه الله بالتزكية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بدون مد طبعا ها واتقوني مرة ثانية واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام لا تفخم التاء هني فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفات مرة ثانية رقق التاء رقق التاء التاء عندك قريبة من الطاء فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فخم الإخفاء هني من قبله لمن الضالين الله يفتح عليك يا شفيق تفضل من معاي معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. براء من السعودية. حياك الله يا براء. الله يخليك يا شيخ مشاري الله يخليك يا رب. الله يعزك. تقرأ من ثم أفيض. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم مرة ثانية. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا وين الغنة ومنهم في الدنيا حسنة الغنة يا عفوا الاسم أيوه ذكرني باسمك براء اي نعم يا براء ذكرني بالغنة مرة ثانية ومنهم من أيوة. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب. الله يفتح عليك يا براء صوت جميل اللهم بارك. ناخذ اتصال من معاي. ايوه عبد الرحمن تفضلي عبد الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. أنت حافظ جزء عمه ولا حافظ القرآن كله؟ لا أنا حافظ جزئين. ما شاء الله تبارك الرحمن. جزء عمه وتبارك؟ أيوة. ما شاء الله كم عمرك؟ 11 سنة. الله يبارك فيك يا رب ومشكور على اتصالك وأسأل الله عز وجل أن يوفقك لإتمام كامل القرآن يا رب. أنا كمان كنت بدي أتعرف عليك يا شيخ. نتشرف فيك يا عبد الرحمن حياك الله. شكرا. حياك الله. ناخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ من معاي عرف باسمك. أيوب من العراق. أيوب تفضل يا أيوب. نحن اثنان يا شيخ. نعم أنا وأخي. نعم إن شاء الله. من وين بتقرأ؟ تكمل عنا تكمل عنا. واذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل حاولت أيوب لا يحب الفساد. حاول توضح الأفعال يعني وإذا تولى سعى لا تقول سعى وإذا تولى سعى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بال أخذت. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله يفتح عليك يا أيوب. أيوب يعني يستحق جائزة صراحة، ما شاء الله من أصدقاء البرنامج اللي مداومين كل يوم ما شاء الله. نسمع أخوك. نعم. يلا تفضل. شو اسم أخوك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرف بنفسك، شو اسمك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أخو أيوب، بس عرف بس باسمك بس. بلال. حياك الله يا بلال، تفضل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة مدها أكثر. تتبعوا خطوات الشيطان. مدها أكثر، كافة مدها أكثر، ست حركات. في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف الطاء شنو عليها، عليها ضم صح؟ ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، لأن الإسكان قراءة أخرى، الإسكان خطوات قراءة أخرى، فلازم توضح الضم هنا. تفضل. خطوات الشيطان. خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله يفتح عليك يا بلال، مشكورين على اتصالكم. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الله معاي؟ الله يرضي عليك شيخ مشاري، أسعد لحظة بحياتي إني أكلمك الحين. الله يحفظك ويبارك فيك. ونيتك البارحة المسافة طويلة، صليت وراك مثل الشيخ زايد. أين؟ صراحة والله قطعت قلبي في الطاية شيخ مشاري. الله يبارك فيك ويحفظك. ممكن أقول لك كلمة قبل لا أبدأ في القراءة؟ بس لا تطول. لا إن شاء الله. من وجهة نظري يا شيخ، أنت القارئ الوحيد من دول الخليج تفوقت على قراء مصر القدامى الشيخ مصطفى اسماعيل والمشاوي عبد الباسط. العفو والله، هذه وجهة نظري. لا تبالغ في المدح وتفضل في هذه. الله يبارك فيك، تفضل. من وين ابدا؟ آية 210. هل ينظرون؟ نعم، بس عرف بنفسك. ابراهيم راشد من خرفك. حياك الله. الله يحييك شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فخم الغين. الله العظيم. بغير حساب. فخم الغين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. مشكور على اتصالك، الله يعطيك العافية، بس لا تبالغ مرة ثانية في المدح ولا تتعصب في الحب، احنا كلنا يعني بعد الله وبفضل الله عز وجل يعني عالة على هؤلاء القراء، يعني خصوصا الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ الحصري، يعني هؤلاء أكثر القراء وأكثر من اهتم بحفظ كتاب الله عز وجل، تعلم من حروفهم، تعلم من تجويدهم، تعلم من أشرطتهم، فيعني ما توفقت في هذا يعني الكلام. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد بركوت من السعودية، ممكن صورة مريم؟ من معي عفوا؟ أحمد بركوت. حياك الله يا أحمد، احنا ودنا يعني تتمم القراءة، كان الناس أمة واحدة. بس ما يحضرني مصحف الآن قدامي. توكل على الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا تقلقل الراء، واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا ينظر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فخم الخاء. خلقناه. قبل ولم يك شيئا. لا تقول خلقنا، لا قول خالة. خلقنا. نعم. خلقنا. قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ أحمد من سماعك. حياك الله يا أحمد، من وين؟ من نيجيريا. من نيجيريا، ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. تفضل يا أحمد، تقرأ من وين؟ كان الناس أمة واحدة، آية 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من للأسف انقطع الاتصال. أحمد كان من نيجيريا، يعني سبحان الله قراءة جميلة ومتقنة. ناخذ اتصال آخر. ألو. تفضل، من معاي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ عرف بنفسك. منير إبراهيم محمد من الأراضي. نعم، الاسم عفوا. منير إبراهيم محمد. حياك الله، حياك الله يا منير، حياك الله. تقرأ فهدى الله الذين آمنوا؟ نعم. من آية 213 فهدى الله الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة القلقلة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يا منيب القلقلة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم انتبه للغنن. يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله يفتح عليك يا منير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير. نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة على الأرقام المبينة أسفل الشاشة، ونذكر أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، سيكون هناك سحب في آخر الحلقة اليوم بإذن الله، وتكون من نصيب أحد المشتركين في هذا اليوم. من بنات الريح لصفر جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها، من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. من بنات الريح لصفر جفول كأنها ظبي الفلا بجفالها، من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. زينها ما شفت وصفا بالمثول، الله اللي بالجمال أصخالها. زينها ما شفت وصفا بالمثول، الله اللي بالجمال أصخالها. تستديرك حيلتي من كل زول، ما يصخرها سوى خيالها. سنها ضبي الفلا بجفالها، الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. أذكر الله كل ما قامت تجول، وأحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت تجول وأحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرعة الطبول فتنة اللي خافقة يبرى لها البنات الريق لصفر الجفون كنها ضبي الفلا بجفالها بنوة الخيال الساق الخيول زينها في دقها وجلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها ضبي الفلا بجفالها بنوة الخيام عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها كل رجل في حياته لميول والهواية تمتلك رجالها منوة الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها مرحبا بكم أعزائي المشاهدين نكمل التلاوة ومعي اتصال تفضل عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك أهلا شيخ بس أستأذنك أقرأ من آيات أنا حفظها تفضل ما تقدر يعني تكمل ممتاز صعب الآيات شوي عليه توكل على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن لا تفتح الفم كثيرا الرحمن الرحمن علم القرآن سكن الراء علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بيان بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كثير هذا الفتح الفتح مطلوب في الألف لكن هذا كثير البيان لا البيان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء الله يفتح عليك ويبارك فيك ناخذ اتصال اخر انقطع الاتصال ولا معي تفضل من معي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال يا شيخ بارك الله فيك حياك الله وفيك بارك عافاكم الله السلام عليكم الله يبارك فيك الله يبارك فيكم نورنا والله الله يجزاك خير من معي تعرف بنفسك عبد اللطيف من الامارات حياك الله يا عبد اللطيف بارك الله فيك حياك يسألون من وين بنبدأ بارك الله فيك يسألونك ماذا ينفقون

المصلح. أيوة. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله يفتح عليك يا إبراهيم. تلاوة جميلة ويعني حروف حلوة وتجويد متقن ما شاء الله تبارك الرحمن. ناخذ اتصال من معاي. عرف بنفسك تفضل أسمعك. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلطان صالح سمراء من العراق. طه. طه. وطي التلفزيون اللي عندك يا طه. عفوا أنا وأخويا نشارك. إن شاء الله حياكم الله. بس توطي التلفزيون اللي عندك على الآخر واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وضح القلقلة بالكلمتين. ولا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أنكم المؤمنين. تسمعني يا طه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله يفتح عليك يا طه. ناخذ أخوك بس لازم تراعي القلقلة ولا تقربوهن حتى يطهرن ماشي؟ نعم وتتقوا وتصلحوا. تلاوة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. من معاي تفضل. أسامة صالح السامراني. حياك الله يا أسامة تفضل. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فخم الغين. باللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص ينقص أربعة أشهر فإن فاءوا لا تمد فإن الله غفور رحيم. عند السكت يعني فإن فاءوا أكمل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فخم الغين وإن عزموا الطلاق فإن الله فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. جميل. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة رقق الراء والله عزيز حكيم. رقق الراء وللرجال عليهن درجة وللرجال أكثر. عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك ويعطيك ألف عافية. جاء وقت السحب في آخر هذه الحلقة لجائزة العمرة مع مرافق مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا محمد. نشوف بإذن الله من لا. الذي سيفوز في هذه الجائزة. ما شاء الله تبارك الله. أحمد موسى من نيجيريا. أحمد موسى من نيجيريا، مبروك يا أحمد. كان الاتصال انقطع، فهذه جائزة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان.